سرا حيث لا غنون سرا سرا حيث لا غنون سرا كنزنا المكنون يا مجلك فنون سرا يا تكنولوجيا الكون سرا مكانا وما يكون سرا سرا الفي حراك وسكون سرا بغيكم ممكون سرا سرا حيث لا غنون سرا تسر شف المعيون يا راحة المغبون سرا لك يفرح المحزون سرا ينهل رضاك مزون سرا ركن عليك ركون كلكم كركون سرا رضاك مشتركون سرا ما فينا من مركون سرا سرا حيث لا غنون سرا دنيا وسيع العون بك يوسع الماعون سرا أمس الفلسطاعون سرا كامل بفرعون سرا يتوسع الكانون سرا يتفلس الكانون سرا يسر دعاء كانون سرا سرا حيث لا غنون سرا مال الفلس مقرون عد سوى ليه قرون سرا وملحقوا شارون سرا ورسنا مال غارون سرا يا شيخ مبارك الغرام موزون سرا بسرتكم مازون سرا تنكد لنا المخزون سرا سرا حيث لا غنون سرا جاب الحسن في بطون في سركم معطون سرا يا سر شف المبطون سرا بكل قاسيهون سرا جاب الحسن في سركم معطون سرا يا سر شف المبطون سرا بكل قاسيهون سرا سرا حيث لا غنون سرا صلت لسيد النون سيد موسى سيد هارون سرا ما تتلى فيه شون سرا تزرف دموعنا شجون سرا صلت لسيد النون موسى سيد هارون سرا ما تتلى فيه شون سرا تزرف دموعنا شجون سرا سرا حيث لا غنون سرا النون النون سرا حيث لا غنون سرا سرا حيث لا غنون سرا النون النون سرا حيث لا غنون سرا